نعيم أنقذك الله منها إن شاء الله. نعم أفعل هناك ماذا؟ وين الجهاز الله يهديك؟ ليس هناك جهاز. الله يهديكم يا معشر الشباب. وين الاستعاذة؟ هذه فتن. إيه نعم، وين الجهاد؟ والدول العربية لا تحرك ساكنا. وين الجهاد؟ الله يهديكم. تأخذون الأمور بالعواطف. تأخذون الأمور بالعواطف. تريدون أن تجاهدوا. هل أعددتم العدة للجهاد؟ لا. إذن جاهد بأن تخلص من هولندا وتعود إلى بلد إسلامي. هذا هو الجهاد الأكبر بالنسبة إليك. أبي أنا فيه وغيره. لماذا أخذت من كلامي ما يناسبك وأعرضت عن باقيه مما لا يناسبك؟ هكذا يفعل الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله؟ ليس معك الله. أيوة، عليك أن تجاهد نفسك وتسير من بلد الكبر إلى بلد إسلامي يمكنك أن تهاجر إليه. أنا لست دولة وحاكم مملكة وإلى آخره. نعم يا شيخ. نعم هذا ليس له علاقة بالحلال والحرام. فأسأل عن البلد الذي تستريح فيه. لا تروح لمصر. لا أدري. أنا لا أدري بالنسبة إليك. أنت أسأل عما يتعلق بشخصك. نصيحة في محلها. السلام عليكم. هذا الوقت يا شيخ ليس لك خاصة، هذا للمسلمين عامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.